ما حكم الخمار في الإسلام؟ أي بمعنى هل هو فرض كالحجاب مثلا أو هو شيء مستحب فقط؟ وإن كان فرض فهل تضعه أمام زوج أختها وأبناء عمها وأبناء خالها، أم تضعه فقط في الشارع والأماكن العامة؟ وما دليل ذلك من القرآن أو السنة؟ الخمار سمي خمارا لأنه يستر ما وراءه، من تخمير الإناء ستر الإناء، ومن الخمر لأنها تستر العقل تضيع العقل. فالخمار والستر الذي يوضع على الرأس والوجه حتى يستر ذلك عن الناس. والمرأة مأمورة بالستر والخمار عن غير محارمها، لقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب الخمار أو الباب أو الجدار أو ما أشبه هذا مما يسترها. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هكذا في سورة الأحزاب بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء. فهو واجب على المرأة أن تحتجب وأن تستتر عن غير محارمها في بدنها كله، وزوج أختها ليس من محارمها، وأخذ بنو عمها وبنو خالها وبنو خالتها وبنو عمتها ليسوا محارم لها، وأخذ أخو زوجها وعم زوجها وخال زوجها ليسوا محارم. وإنما المحرم أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابن زوجها وابن بنت زوجها، يعني أولاده وأولاد أولاده ذرهم وإناثهم، وآباؤه وأجدادها أولى محارم. وهكذا أبوها هي وأجدادها، بنوها وبنو أبنائها وبنو بناتها، هكذا إخوتها وأبناء إخوتها وأبناء أخواتها، وهكذا أخوالها وأعمامها أولى محارم. أما ابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخال فليسوا محارم، بل له يلزم وجهه. والحكمة في ذلك والله أعلم كما هو معلوم أن الحجاب أطهر للقلوب وأبعد عن الفاحشة والفتنة. فإن المرأة إذا كشفت وأسفرت ربما افتتن بها من يراها أو تعلق ظنه بها، فتقع الفتنة وتاسع والفساد. من رحمة الله شرع الحجاب حتى لا تقع فتن وحتى لا يتعلق قلب الرجل بالمرأة التي ليست صالحة له أو محرمة عليه. والمؤمن والمؤمنة كلاهما مأمور بتقوى الله والحذر مما يسبب غضب سبحانه وتعالى، والكشف للأجانب من أسباب غضب الله ومن أسباب وقوع الفواحش. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا.